هذه الدنيا عجايب في عجايب، تنتهي من حزن وتبدأ حزن ثاني. كم تفرق بين خلان وحبايب، تعيشها لا بد في يوم تعاني. هذه الدنيا عجايب في عجايب، تنتهي من حزن وتبدأ حزن ثاني. كم تفرق بين خلان وحبايب، تعيشها لا بد في يوم تعاني. الحزن همال كما وبل السحايب، والسعادة كلها لحظة وثواني. الفرح سطرين والعنوى كتايب، كتاب للحزن يحمل معاني. شف سواياها تخلي الطفل شايب، وش بقى ما صار يا قسوة زماني.